بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، ما زلنا مع غزوة أحد. أحد لماذا؟ قلنا لكونها تمثل مرحلة حرجة في عمر هذه الدولة الناشئة، تكالبت قوى الشر وتحزبت على هذه الدولة الناشئة. أحد لماذا؟ لوجود النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونزول الوحي ولوجود الصحب الكرام. ولا شك أن هذه مدرسة ربي فيها الرعيل الأول، وهي صالحة لكل زمان ومكان. أحد لماذا؟ لأننا من خلالها سنتعرف على طبيعة الطريق، على حقيقة الصراع بين الحق والباطل، على أسباب النصر والتمكين والعز والرفعة، على أسباب الفشل والهزيمة والسقوط. سنتعرف على أجمل وأسمى معاني الشعور بالمسؤولية، أسمى وأجمل معاني الحب والتضحية والبذل، إلى آخر هذه الدروس التي مررنا ببعضها وما زالت معنا بإذن الله تبارك وتعالى. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق يعني من النظر إلى هذا المشهد المؤثر والذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم من على جبل أحد بعد أن كان مكان ليتفقد القتلى، وكيف صنعت قريش ببعض أصحابه صلى الله عليه وسلم كعمه حمزة، وكيف كما قال ابن مسعود أنه لما شاهد هذه المثلة التي وجدها في حمزة وفي غيره بكى بكاء شديدا حتى نشع صلى الله عليه وسلم، وبكى الصحابة لبكائه، أمر بدفنهم حيث قتلوا في نفس موقع المعركة. ثم قال لأصحابه بعد أن استدار إليهم وهم في صمت رهيب وقد خيم عليهم الحزن، الدموع منهمرة والجروح لا زالت تنزف، والجو العام في الحقيقة يعني معبر ومؤثر لأبعد مما تتخيلون، فأراد أن يعطيهم درسا بليغا ويعطي الأمة من بعدهم هذا الدرس الذي ما أحوجنا إليه الآن في غربتنا هذه، في ظروفنا هذه، في أحداثنا هذه، لنتعلم هذه المعاني الإيمانية. قال لهم استووا، كما كان يأمرهم بهذا في الصلاة، ولكن هذه المرة ليس للصلاة ولكن ليتضرع، ليدعو الله عز وجل، ليقرر معاني مهمة جدا في وقت الأزمات ينبغي أن تراجع وأن ينظر إليها. معاني الربوبية، أن لهذا الكون ربا، هو الخالق المالك الآمر المدبر المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. لأن الناس عند المصائب، عند الأحداث الجسام، إذا غابت معاني الربوبية عنهم لا شك قد يصابوا باليأس، بالإحباط، قد يصابوا بالفشل، بالهزيمة النفسية، قد يعني يتأثرون تأثرا سلبيا بكل معاني الكلمة. لكن لما تربط القلوب بخالقها وأن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا لو اجتمعت بإقطارها على فعل شيء لم يقدره ولم يشاءه سبحانه وتعالى ما استطاعوا لذلك بحال. هذه القلوب لما تستيقظ على هذا المعنى ولما يعني يتعمق فيها هذا المعنى، لا شك أنها ستعلو وسترتقي وستشعر بعزة وبأنفة. ولذلك في البيان الذي إن تيسر لنا الوقت سنقرأه من سورة آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كان إيمانكم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إيمانكم بوجوده سبحانه سبحانه وتعالى بربوبيته بأسمائه وصفاته، نعم باستحقاقه للإلهية قوي، لن تتأثروا، فأنتم الأعلى مهما حصل لكم ومهما أحدث فيكم من نكايات، فأنتم بإيمانكم الأعلى والأعز بإذن الله تبارك وتعالى. فقال لهم: استووا حتى أثني على ربي، استووا حتى أثني. يا بعد هذا البلاء، بعد هذه المصيبة، بعد هذا الكرب، بعد هذه يعني الصورة المؤثرة المعبرة، بعد هذا العدد من القتلى، من يعني الأفذاذ من أصحابه، ويقول هذا الكلام: يا رب سلم. هذا كلام في الحقيقة في منتهى الروعة والجمال. قال صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، اللهم لا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم لا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت. ماذا تفهمون من هذه الكلمات؟ كلام كله يصب في قضية الربوبية، قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى. يا جماعة، الأمر بيد الله عز وجل، إياكم أن تتأثروا بما يجري في بعض الفترات، في بعض الأزمات، في بعض الأحداث، في بعض الأوقات، في بعض النواحي. لا لا لا لا لا، الإيمان بربوبية الله عز وجل أكبر من ذلك بكثير، يجعلك ترتقي إلى مكان مرتفع، تنظر إلى الأحداث من مكان يعني سامق كما يقولون، يدل على عظمة إيمانك. الأمر بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني نحتاج إلى أن نمر هذه المعاني في مثل هذه الغربة التي نحن بصددها، وفي مثل هذه الأحداث التي يعني تجري من حولينا، نربط القلوب بخالقها، يعني حتى لا ينزعج الناس، حتى لا ينهزم الناس، حتى لا ييأس الناس، حتى لا يفقد الناس الأمل. لا يا أخواني، نقول الأمر بيد الله تبارك وتعالى. يعني لا شك أن هذا الأمر مهم جدا جدا جدا لنا كأفراد، أسر، مجتمعات، يعني علماء، طلاب علم، عوام. نحتاج كلنا إلى هذه المعاني الإيمانية أن تبث، لتبث روح الأمل في نفوس الناس مع شدة الحدث، مع قوة الحدث، مع يعني عظمة الحدث. لا ننسى عظمة المولى تبارك وتعالى، فهذا معنى عظيم ينبغي أن يكون حاضرا في قلوبنا. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. انظر إلى هذه اللفتة في هذا التوقيت، قد تضيق علينا الخناقات، قد يعني تفتح لنا الأزمات، قد مثلا نحاصر من الأحزاب ومن غيرهم ومن أعدائنا، فلعل القلوب يعني تتأثر بقضية الرزق مثلا، وبقضية المعيشة، وبقضية كذا. لا لا، في وقت الحدث اللهم ابسط علينا من رحماتك، من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. كأنه يقول لهم: اطمئنوا، الأمر بيد الله، الأرزاق بيد الله، البركات بيد الله، الرحمات بيد الله، الفضل بيد الله. هؤلاء لا يقدموا ولا يؤخروا. تقوية للمعاني الإيمانية: اللهم إني عائد بك من شر ما منعتنا ومن شر ما أعطيتنا. يا اليقين. لكن الإيمان يحتاج إلى تفعيل، إلى تحريك، راكد نايم ماشي، نحتاج إلى أن يتحرك الإيمان، أن يفعل الإيمان، أن ينشط الإيمان، أن يتقوى الإيمان، أن ليؤدي الغرض. هذا أمر في منتهى الخطورة إن لم نلتفت له. فنحن نحتاج إلى الإيمان أن يزداد فاعلية وحركة ويعني قوة ليؤدي فعلا وليوجد فعلا الطاقة اللازمة للحركة الصحيحة في الاتجاه الصحيح. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. خلي بالك عشان تعرف قيمة الإيمان ويكون دائما حاضر ودائما يعني متفاعل ومتحرك، لابد أن تنظر للكفر لما فيه من فسوق وعصيان ومحاربة لله عز وجل ولمنهجه ولأنبيائه ورسله ولأهل الحق. استحضار هذا المعنى يقوي الإيمان ويجعل الإيمان يعلو ويقوى ويرتقي ويؤثر فيه بإذن الله تبارك وتعالى. هذه هي القضية. فلأن في صراع داخل أي نفس بشرية أخواني بين قوتين، قوة إقدام وقوة إحجام، إيمان أو أقول خير وشر. فحينما ترتبط بربك وتتفاعل مع المعنى وتدعو سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلبك، يربعه، يقويه، يمكنه، يفعله، لا شك هذا يطرد باقي المعاني الأخرى ويكون لها الكره والبغض والحيطة والحذر منها على طول الطريق. ولذلك كان هذا الدعاء جامعا شاملا بفضل الله تبارك وتعالى. واجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين، من الموفقين، من المسددين، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا هو الرشد، القرار المناسب في الوقت المناسب بالانضباط بالشرع، لا بالهوى، لا بالعادات، لا بالعراف، لا بالتلقي بالتقاليد، لا بالعضلات، لا بالإحاءات المفروضة من الإعلام أو من الرأي العام، لا لا، لكن انضباط تام. وهذا هو معنى الرشد في هذا الدعاء. اللهم توفنا مسلمين وحين مسلمين، يعني هذه دعوة مباركة عظيمة جدا، لك تطلب أن تموت على الإسلام وأن تبعث على الإسلام، وأن تبعث على الإسلام، لأنها يعني من المعاني المرجوة عند المؤمن أن يموت على دينه وأن يبعث عليه، فمن مات على شيء بعث عليه، وهذا معلوم. والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، والحقنا بالصالحين من الرعيل الأول، من الأجيال السابقة، من الأنبياء، من الرسل، من أتباعهم في كل زمان ومكان. هذه قافلة الشرف، قائمة الشرف. أنت حينما تكون على الضرب وأنت على يقين أنك ستبتلى كما ابتلوا وتمتحن كما امتحنوا وقد تتعرض للفتن كما تعرضوا وتتمسك كما تمسكوا وتعمل كما عملوا، ستلحق بهم بإذن الله تبارك وتعالى عن قريب. ثم يختم يعني هذه الدعوة بهذه اللفتة المهمة جدا: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. يعني إشارة أنك في صراع، والصراع بالحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، وقضية قضية كفر وإيمان. وإن تشعب أهل الكفر فاستعملوا من هم منا، من يتكلمون بألسنتنا، من هم من جلدتنا، من المنافقين وغيرهم من أعوانهم وعملائهم، غير أن أصل القضية وأصل الصراع بين الكفر والإيمان. فإلى أي فصطاد أنت عامل؟ ولذلك انظر في نفسك أين توجد وأين تكون. هذا باختصار شديد بيان هذا الدعاء وهذا التضرع حسب ما طلبتم وهددتموني بالتمرد لما تكلم فيه، فأنا تكلمت الحمد لله بدون تمرد، ولكن يبقى أن نكمل ما انتهينا عنده. بعد أن تضرع بهذه الدعوات المباركات بدأ يتحرك في اتجاه المدينة وركب على ناقته صلى الله عليه وسلم وأمسك بخطامها سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. نتركه في سيره في اتجاه المدينة ونطير مسرعين لننظر ما الذي حدث في المدينة، إيش ردود الأفعال، كيف وصلت الأخبار، ما الذي حدث. تعالوا معي إلى المدينة لننظر ما الذي حدث. الذي حدث باختصار شديد، وصلت الأخبار بمقتل أكثر من 70، بإصابة الجميع من في النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعني للوهلة الأولى التعاون المعلوم والمشبوه والمستمر في كل مواجهات يعني الحق مع الباطل، تعاون اليهود مع المنافقين، اجتمع وشكل جهاز إعلامي قوي جدا جدا ليبثوا حملة إعلامية مفادها التحبيط والتثبيط وإحداث هزيمة نفسية ويأس لدى أتباع النبي عليه السلام عند النساء وعند الأطفال وعند أصحاب العذار الذين لم يخرجوا، حتى يؤثروا فيهم، ليؤثرهم في ذويهم ممن نجوا وأتوا بإصابات بالغة. وكانت الحملة شرسة بكل معاني الكلمة، طافوا أرجاء المدينة، تكلموا بأساليب يعني في منتهى القذارة. أما اليهود فقالوا: أما قلنا لكم ليس نبي، هذا ليس نبي، هذا ملك من ملوك الدنيا، طالب دنيا، يوم له ويوم عليه، مرة في بدر ومرة في أحد، وده طالب دنيا ماشي. وطبعا علموا أهل النفاق أن يقولوا هذه الكلمات المؤثرة في ضعف النفوس وضعف الإيمان، يعني لو كانوا عندنا ما قتلوا وما ماتوا، كان ابن سلول يقول: على ما نقتل أنفسنا، يعني احنا نقتل أنفسنا ليه وعشان مين وازاي وليه وإيه الهدف وإيه الغرض ماشي. إرجاف، تحبيط، تثبيط. وفعلا انتشرت الأخبار هذه السيئة بهذه الحملة في كل أنحاء المدينة. إيه اللي حصل؟ رد الفعل على المؤمنين: خرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم، أطفال ونساء وأصحاب أعذار، في اتجاه أحد، يستطلعون الخبر، يتبينون صدق الأخبار من عدمها، ما الذي حدث. طبعا ما فيش تواصلات، فيش اتصالات، فانطلقوا وكأني بهم. وهذا مشهد ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار. النساء خرجنا يعني مسرعات في هلع ويعني خوف من هذه الأخبار، والتي كان بعضها يعني يزعم موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتله وكذا إلى آخره. فخرجنا في طابور طويل يسابقنا الريح، شو التلفون بس، يسابقنا الريح في اتجاه أحد، حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم واقترب الذين خرجوا منه، ولكن كان يسلم يعني يسير في قل في مؤخرة الركبة أو في يعني قبيل مؤخرته بقليل. ولكن لما اقتربت يعني النساء من هذا يعني الجيش الذي عاد في هذه الصورة التي شرحت لكم، يحمل أحزانا ويحمل جروحا ويحمل هما ويحمل دروسا وعبرا أخذها من هذا الموقف التربوي الإيماني، فكانت أول امرأة تقترب من النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز، هي أم سعد بن معاذ رضي الله عنها وارضاها، وكانت طاعنة في السن كبيرة. تخيل امرأة عجوز وهي تجري تستطيع الأخبار، لها أكثر من ولد من أبنائها في هذه الغزوة، عمرو بن معاذ وسعد بن معاذ وآخرين. فلما راها سعد قال: يا رسول الله، دونك أمي عزها في عمرو. عمرو هذا شقيق سعد الأصغر، أصغر أبناء هذه العجوز. طبعا عارفين العجائز يعني يتعلقن بالولد الأصغر دائما، هو الأقرب لهن على طبيعة الحال وطبيعة فطر النساء يعني. فكان عمرو هذا من أعز أبنائها لديها، فقال: دونك أمي عزها في عمرو، فقد كان له مكانة عندها عظيمة جدا. فاقترب منها النبي عليه السلام وعزاها في عمرو، فقالت: يا رسول الله، أما إذ قد رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. هينة بسيطة سهلة، ما فيش مشكلة بالمرة، طالما أنت سالم كل شيء هين، أما إذا رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة. انظروا إلى معاني الحب، انظروا إلى معاني الولاء والبراء، انظروا إلى معاني التقديم والتأخير الشرعي المنضبط. قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ولدها الأعز والأقرب إلى قلبها من جميع أبنائها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقدم على الجميع. نعم، لابد أن تعلم أنه لابد أن يكون أحب إليك من نفسك ومالك ولدك والدنيا بأسرها. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: لا، أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فكانوا يحبون وسلم حبا حقيقيا، حب حقيقي يؤدي للتحكم في الأحاسيس والمشاعر والانضباط، فلا تطيش ولا تنحرف. لكن ما زادت أما إذا رأيتك سلما فقد اشتويت المصيبة. كل حاجة سهلة وكل حاجة هنا الموضوع ما تشغلش بالك يعني. يا الموقف ده أثر في في في باقي المستقبلين وفي باقي العائدين. موقف صعب جدا. نمشي شوية كده فإذا بامرأة من بني دينار تقابل الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لسه بقى قلنا في الآخر شوية. فيعزونها في أبيها فتقول إن لله وإنا راجعون، ماذا فعل رسول الله؟ فيقولون هو بخير يا أمة الله. تمشي شوية تاني عزوها في أبوها بس مش قادرين يقولوا أكثر من كده. تاني عزوها في من؟ في أخيها في شقيقها، فتقول إن لله وإنا راجعون، ماذا فعل رسول الله؟ يقول هو بخير يا أمة الله. تمشي شوية اللي وراهم يعزوها في زوجها، يا يا ورا بعض، فتقول إن لله وإنا راجعون، ماذا فعل رسول الله؟ يقول هو بخير يا أمة الله، اطمئني هو بخير. فتقول أروني أنظر إليه كي يطمئن قلبي، ورهولي هو فين. فقالوا هو عن قريب. فلما رأته وعزاها في أبيها وفي أخيها وفي زوجها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مصيبة بعدك جلل. هينة سهلة، أهم شيء أنت سالم، أهم شيء أنت عدت إلينا سالما. يا له من موقف عظيم. تخيلوا كده يا جماعة، أبوها وأخوها وزوجها وتصدر عنها هذه الكلمات، هذه لا أشك أبدا أنها تصدر عن إيمان قوي متربع، نعم متغلغل في النفس، سيطر على الأحاسيس والمشاعر، فانضبطت الكلمات فخرجت بهذه الصورة العظيمة العجيبة المؤثرة، أمر في منتهى الروعة والجمال. المهم سار الركب والمستقبلون يستقبلون هذا الركب وهم وكأنهم يشدون على أيديهم يدعونهم إلى الصبر والاحتساب وأن الله تبارك وتعالى سيعوض خيرا. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل الأصحاب لبيوتاتهم وما زال بعضهم لم يدخل بعد، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تصل الأخبار أن الحملة الإعلامية الشرسة للمنافقين واليهود قد جابت أرجاء المدينة وقد تؤثر في الأصحاب وقد تحدث أثرا سلبيا وقد يكون لها نتيجة عكسية، فلابد من مواجهة لهذه الحملة، لابد من رد، لابد من صفحة، لابد من بيان لقيمة الإيمان في قلوب الناس. وهل استوعبوا الدرس أم لا؟ هل أخذوا الدرس الذي كان في أحد وأن الذي حدث إنما حدث نتيجة لأخطائهم لاجتهادهم في فهم النص مع وضوحه وبيانه؟ هل أخذوا الدرس وما عادوا يخالفون وما عادوا يعني يقدمون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام أم ماذا؟ فنادى على المنادي عليه الصلاة والسلام مناديه وأمره أن نادي في الناس أن هيا بنا لنخرج خلف قريش. يا ربي سلم سلم، إيش هذا الخبر؟ خبر عظيم جدا. الناس كلهم جرحى، الناس كلهم أثخنوا بالجراح، الناس كلهم في حزن وهم وغم، الناس كلهم متأثرين منهكين مرهقين متعبين، والموقف صعب بكل معاني الكلمة بلا تردد، موقف حرج فعلا. لكن سبحان الله صدر القرار ونادى المنادي في أرجاء المدينة أن هيا لنلحق بقريش على شرط أن لا يخرج معنا إلا من كان معنا في أحد. بس طبعا قريش راحت فين لما انتهى الموقف اللي كان عند أحد؟ انسحبت وانطلقت وعسكرت في حمراء الأسد بعد المدينة بحوالي 9 أميال أو بعدها بشوية. ايه رأيكم الصحابة اللي حالتهم اللي احنا وصفناها دي يقدروا يتحركوا؟ يقدروا يمشوا؟ يقدروا يحاربوا؟ يقدروا يكملوا؟ يقدروا يطردوا قوة بهذا الشكل بهذه الهيئة؟ يا سبحان الله، اسمع ما الذي جرى. ندخل إلى بيت من بيوتات الأنصار نسمع حوارا عجيبا، حوار عجيب. 2 أخوة أشقاء أصيب في أحد بإصابات بالغة، ولكن واحد إصابته أكتر من التاني بكتير لدرجة أنه مش قادر يتحرك، جايبينه وشايلينه يدوبك كده يدوبك مش قادر يتحرك فعلا. فلما نادى المنادي في الطرقات قال ماذا يقول المنادي؟ قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بالخروج الآن لنلحق بقريش الآن ولا يخرج معنا إلا من كان معنا في أحد. يا لسه ما عدوش على الأرض، يدوبك لسه دخلين، لم يلقوا بعد ما في أيديهم. فقال لأخيه: أترانا نتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفكر كان وانت نتأخر عن الغزوة دي معنا منهجين الاثنين واعين الاثنين. قال: أترانا نتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. يقول: فخرجنا خلف الجيش. شوف المشهد، أحمله عقبة ونمشي عقبة، عارفين يعني يشيله فوق كتفي شوية، أخوه الثاني اللي هو مضروب جامد يشيله على كتفه وهو بنفسه مصاب، يشيل لأخوه شوية وبعدين يمشي شوية وبعدين يشيله شوية وبعدين شوية، حتى أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد. 8 أميال الأخوة حسبوها، يعني تعمل كم كيلو؟ حوالي 12 كيلو 14 كيلو تقريبا، ماشي. تخيل هذا المشهد، شيلوا شوية ويمشي شوية، شيلوا شوية، حتى أدرك الجيش وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر في حمراء الأسد. إيش اللي حصل؟ ولماذا هذا الخروج أصلا؟ ولماذا كان هذا القرار أصلا؟ قال لك إن في راجل والنبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت، لسه داخل على المسجد بتاعه، على البيت بتاعه، قبله رجل من قبيلة من قبائل العرب من نواحي المدينة، وأصره بكلمات. مع الحملة الإعلامية الموجودة كان لابد من هذا القرار. إيه الكلمات دي؟ طيب نرجع الأول نشوف إيه اللي حصل هناك عشان نعرف الكلمات دي. قريش أخبرها إيه؟ قريش لما عسكرت خارج المدينة وجلست، رأت أنها لم تصنع شيئا، إحنا عملناش حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر حي، وعمر حي، والرجال الكبار كلهم حي أحياء، إيه اللي أنتوا عملتوه؟ عملتوا إيش حاجة؟ كانت فرصة العمر أن أنتوا تخلصوا الموضوع. فثارت ثائرة في وسطهم تطالب بالرجوع للمدينة مرة أخرى. انتبهوا بس للكلام ده، إحنا لازم نرجع ونخلص الموضوع دلوقتي، ما ينفعش نروح، فرصة العمر، ومعنا طبعا اليهود والمنافقين والجو مناسب والناس جرحى ومثقلين بالجراح وحالتهم زي ما كانت هناك، طبعا مش عارفين هم ايه اللي بيحصل. لكن ابو سفيان كما قلنا كان رجل داهية رضي الله عنه، اسلم بعد ذلك، كان رجل سياسي ورجل حاذق فاهم. قال: لا، مش هنرجع. ليه؟ ابو سفيان عارف ان اللي حصل في احد ده امر غير طبيعي، بالموازين اللي سمعها في غزوة بدر، باللي شافها في بداية المعركة، علم أن الذي حدث أمر خارج الإطار، خارج قدرات هؤلاء وهؤلاء، حدث شيء غير طبيعي بالمرة، أدى لانقلاب الموازين بهذه الصورة، وهو يعلم جيدا مع أنه ما زال على شركه أن ثمة أمر قد حدث أدى إلى هذه النتيجة، ولكن سرعان ما يعني قد يتغير وقد يضيع منا هذا النصر الذي صنعنا بمقتل أكثر من 70، بإحداث جراحات، ويوم بيوم بدر، وخلاص بقى وخلينا نمشي، ما ينفعش نرجع تاني، لأنه عارف نفسه لو رجع قد تنقلب الموازين عليه. فالمهم إيه؟ النقاش احتد والكلام احتد فيما بينهم، نمشي ونشوف. قال لهم: لا، ما فيش رجوع، الرجوع تاني ده انسوه خالص. شوف يا أخي، سبحان الله، الباطل مهما انتفش ومهما تمكن ومهما تحكم ومهما كانت الجولة في إيده، بس الرعب والخوف جواه من المؤمنين، عارف أن الناس دي يعني لما تكون في طبيعتها وفي لياقتها الإيمانية والشرعية مش هيقدر عليها، ولذلك هو بيخاف من وجهتها فعلا. فقال: لا. مر عليه في هذا الأثناء رجل من القبائل التي لها طريق عليهم وعلى المدينة، قال: تعال، أرسلك برسالة على أن أجعل لك جعلا، دي لك يعني عطية حلوة خالص لما تجي لي مكة، ماذا تريد؟ قال: تمر على محمد وتقول له، شوفوا الكلام، أن قريش رأت أنها لم تصنع شيئا، حست أنها ما عملتش حاجة، وأنها الآن تجمع لترجع إليك لتستأصلك أنت واللي معك. الله، طب أنت بتقول مش عايز يرجع، أنا فاهم، بس ركز أنت معايا. قال له تبلغ الرسالة دي، ولو بلغتها السنة الجاية أنا هدي لك جعل يعني أنس منح، منحة كبيرة جدا، عطية كبيرة جدا. قال له كده بس، ده أسهل حاجة. فمر رجل مر عليه وسلم وأخبره نفس الخبر الذي سمعته، مع طبعا الحملة الإعلامية، والمربي يعني يريد أن يختبر أتباعه وأن يتأكد من يعني استفادته من الدرس، وحتى لا يعطي فرصة لكلام المنافقين واليهود أن يحدث الأرجف والتحبيط والتثبيط والهزيمة النفسية والياس. أراد أن يخرج بهم من هذا الجو في اختبار عملي تطبيقي. فخرجوا وسمعوا وأطاعوا واستفادوا من الدرس وتعلموا وعلموا أن الذي حدث هو من صنع إليهم، كما قلنا في الآيات: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم هذا قل هو من عندي أنفسكم. خلاص عرفوا أن اللي حصل ده نتيجة لما كان منهم، فأخذوا الدرس واستفادوا استفادة عظيمة جدا جدا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل لغاية حمراء الأسد وعسكر، إيه اللي حصل؟ شوف الرجل اللي كان بعد الرسالة دي إيه اللي حصل له. علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، أخذ قرار عسكري غريب جدا أبو سفيان، قال هيا نتخفف، مش نمشي خلاص، هيا نتخفف، ارموا الطعام وارموا الزاد اللي معاك وارموا الدروع وارموا كل حاجة، ويلا كله جري يلا على قريش على طول. يا نهار أبيض، حاجة عجيبة جدا، لمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على بعد 14 كيلو زي ما قلنا وأكثر، بدأ الرعب والفزع في قلوبهم، فانطلقوا يتخففون من أحمالهم لا يلون على شيء. فلما وصل صلى الله عليه وسلم وجد الطعام وجد الزاد وجد الدروع وغنم، كانت غزوة حمر الأسد، كانت غزوة، فروا من أمامه مرعوبين مفزوعين، وعاد بطعام وعاد بزاد وعاد بدروع وعاد بمكاسب رهيبة وروح معنوية في القمة، وهذا هو الأهم، روح معنوية في القمة. الله أكبر، إيش هذا الموقف؟ من أين أتى هذا الموقف؟ كيف كان هذا التحول العجيب في المعنويات فارتقت إلى القمة وعلت فوق الحدث؟ هي في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نفس الكلام بتاع الراجل، جماعة بيجهزوا عشان يخلصوا عليكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خذوا بالكم، خذوا حذركم، انتبهوا. إيش كانت النتيجة؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضلا لم يمسسهم سوء. الله، الله يا جماعة على المعاني الإيمانية، الله على التوكل، الله على الثقة فيما عند الله عز وجل، الله على السمع والطاعة لله والرسول، الله على الإذعان لأوامر الله ولأوامر الرسول، حتى لو كانت في نظري شديدة وشاقة وممكن الوقت مش مناسب، لا لا لا لا، أنا أنطرح بين يدي الشرع، أستسلم، أرضى بتوجيهاته بأوامره، لا شك فيها النجاة، فيها المخرج، فيها النصر، فيها التمكين، فيها العزة، فيها الشرف، فيها الرقي، فيها العلو، فيها الشموخ. الله أكبر، معنى مهم جدا جدا، معنى التوكل على الله عز وجل. يا نسأل، لما حدث الحادثة دي في أثر بيوقف ويرفع، أراه يعني من الروعة بمكان، يؤكد على معنى جميل جدا. اسمع، خد الدرس وعلمه لأصحابه، يقول: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. اللي عايز يبقى أقوى واحد يتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله بكاف؟ ياه ياه، ده أمر يا إخواني، صراحة عايزين حديث عن التوكل، عايزين نتكلم عن التوكل، كيف نتوكل على الله عز وجل في مثل هذه الأحداث، كيف نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على الله عز وجل وندع النتاج على الله تبارك وتعالى. يا جماعة الموضوع كبير جدا، عايز يعني دروس ودروس ودروس، ليس كما اتفقنا في ثلاث حلقات، ده عايز دروس، عشان ما تقوليش حلقة رابعة، لا. الله المستعان. لا احنا اتفقنا من زمان المسلمون دوروا على الادهالكم دوروا على الادهالكم لا الاغلبية دي في الديمقراطية الله المستعان. عدى كم من الوقت يا سعد؟ كم يعني فضل قد ايه من الساعة بتاعتنا النهاردة؟ انا كنت عايز اعمل معاكم حاجة جميلة جدا في الحقيقة. حد يديني مصحف كده، هذا صغير عم الحاج ده، وده اصغر منه كمان، هات مصحف كبير. احنا طبعا المفروض كنت يعني هنقرا لكم البيان ده دلوقتي. احنا دايما بعد الاحداث بعد المواقف بنعمل ايه؟ بيقول لك مستنين بيان الدعوه، مش كده؟ وبيان الحزب وبيان يعني الوزاره مثلا، او بيان الجيش، او بيان مش عارف ايه. لا لا، ده في بيان طلع على الغزوه دي، بيان ما شاء الله لا قوه الا بالله، عاوز درس لوحده ده. اللي بس ممكن اديكم وعد ان احنا نتكلم فيه بكره مع بعض، بس هشرح لكم بس هي حته صغيره فيه كده. هاتوا كده معايا سوره آل عمران من اول الايه 137. جبتوا على 137. اسمعوا، قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يا جماعة ده بيان من الله عز وجل، فيه إشارات تربوية، فيه إشارات إيمانية، فيه معاني رائعة وجميلة، وفيها توجيهات قد توافق المقام والأحداث والزمان الذي نحن فيه، ما أحوجنا إليها. احنا عايزين أخ قارئ، الشيخ سعد رشح لنا قارئ، من؟ طارق، تعال الشيخ طارق. نعم، من أول 137. احنا هنسمع بس الآيات، وبعد كده لو تصبروا 10 دقايق نعلق عليها سريع كده نمشي نخلص. ماشي، عايزين تاخدوها في يوم لوحديها ناخدوها في يوم لوحديها، مهمة جدا صراحة. تعال هنا طارق جنبي عشان تعلق معي. تعال هنا، معك مصحفك، اقرأ من أول هذا بيان للناس. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون.

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طبعا في بعض الآيات الأخرى تشير إلى بعض كلام المنافقين والكافرين في هذا الباب من أهل الكتاب. إن شاء الله تعالى سنحاول غدا نقف على بعض الآيات لما تحويه من توجيهات تربوية نافعة. الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة، نحن وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّ.